السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث جابر وين توقفنا في المسألة؟ نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا في الدرس الماضي بصدد ذكر المسائل المتعلقة بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وحديث جابر هو ما ثبت في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، إلى آخر الحديث. فذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وكنا أخذنا أو آخر مسألة أخذناها هي المسألة المتعلقة ببيع الأسمدة النجسة، ببيع الأسمدة النجسة. وعرفنا في الدرس الماضي بأن هذه الأسمدة، وهي طبعا حضالات الحيوانات، هذه الأسمدة هي عبارة عن فضلات الحيوانات من روث وبول. عرفنا بأن هذه الفضلات تنقسم إلى قسمين، فمنها ما هو من مأكول اللحم، فهذا أكثر العلماء على طهارته، أكثر العلماء على طهارته، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا بنجاسته. فعند الشافعية حتى الحيوان الذي يؤكل لحمه كالإبل والبقر ونحوها، فهذه يعني أرواثها وأبوالها نجسة، وبالتالي عند الشافعية لا يجوز بيعها. وأما أكثر العلماء وجماهير العلماء فهم على أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهرا، وبالتالي فهذه الأسمدة التي تكون من هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها يجوز بيعها. ولكن جماهير العلماء اختلفوا في الأسمدة إذا كانت من حيوانات لا يؤكل لحمها، يعني محرمة اللحم، لأن فضلات الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجسة، نجسة. وبالتالي يعني اختلف العلماء في بيع هذه الفضلات النجسة، يعني هل يصح ويجوز بيعها لتستخدم كأسمدة في الفلاحة والزراعة ونحو ذلك، فاختلف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء على أن هذه الأسمدة النجسة لا تباع، لا يجوز بيعها، قالوا لأنها نجسة فتلحق بالنجاسة التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها في حديث جابر لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. فذكرنا بأن الكثير من العلماء عللوا تحريم بيع هذه الأشياء بسبب نجاستها، وبالتالي فكل شيء نجس لا يجوز بيعه، فكل شيء نجس لا يجوز بيعه، وبالتالي فهذه الأسمدة النجسة لا يصح بيعها عند أكثر العلماء. ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع هذه الأسمدة ولو كانت متنجسة، ذلك لأن العلماء اختلفوا في تعليل بيع تلك الأشياء التي جاء ذكرها في حديث جابر. فبعض العلماء كما مر معنا عند شرح مثل الحديث وذكر أول مسائله، يعني ذهب إلى أن علة النهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير كونها محرمة، كونها محرمة، إذن فالشارع نهى عن بيعها ليس بسبب نجاستها وإنما لكونها محرمة، لأن هذه المحرمات، هذه المحرمات لو أجاز الشارع بيعها ليس لتناولها على الوجه المحرم، وإنما يعني لمنافع أخرى ولفوائد أخرى، فلو أجاز الشارع يعني بيع هذه الأشياء لصارت ماذا؟ يعني متداولة يعني بين الناس، لصارت متداولة بين الناس، ويشتريها الناس ويبيعونها ويقتنونها، ويعني هذا الاقتناء يعني يصير ذريعة للوقوع يعني في الحرام، يصير ذريعة في الوقوع فيما حرم الله جل وعلا من أكل يعني هذه الأشياء وشربها. وبالتالي يعني إذا ثبت أن علة التحريم، تحريم بيع المذكورة في حديث جابر، يعني ليس هو نجاسة وإنما هي علة أخرى كما مر معنا، فحينئذ يعني تبقى يعني هذه الأسمدة المتنجسة على الأصل، فالأصل يعني في البيع، الأصل في البيع هو الحل، فلا يوجد يعني دليل يعني واضح وصريح يمنع من بيعه. ولذلك يعني كما قلت يعني أنا شخصيا يعني أميل إلى يعني قول من يقول بجواز يعني بيع هذه الأسمدة يعني ولو كانت يعني متنجسة، وخاصة إذا يعني عولجت يعني هذه الأسمدة، وهذا هو يعني الواقع يعني في كثير من الأحيان أن هذه الأسمدة يعني لا تبقى يعني مجرد يعني فضلات، لا تبقى يعني مجرد يعني فضلات على هيئتها وعلى أصلها، بل تعالج وتضاف إليها يعني بعض المواد الكيميائية التي يعني تفيد الزرع والنبات، فخاصة يعني كما قلت يعني لو عولجت يعني هذه الأسمدة وأضيفت إليها يعني أشياء، فلا أشك في أنه يعني يجوز بيعها ولو ثبتت يعني نجاستها، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل التي تناولها العلماء من خلال حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه ما يتعلق بشعر الميتة، ما يتعلق بشعر الميتة، يعني هل يجوز بيعه أم لا. يعني إذا ماتت ميتة يعني حتف أنفها، إذا ماتت ميتة حتف أنفها فأخذ منها الشعر، فهل يجوز يعني بيعه أم لا؟ في ذلك أيضا خلاف بين العلماء، في ذلك أيضا خلاف بين العلماء. فالعلماء الذين يلحقون يعني شعور الميتة يعني بالميتة في الحكم، يقولون ما دام أن هذه الشعور يعني شعرها يعني شعر ووبر والصوف ونحو ذلك يعني مما يؤخذ من الميتة، طبعا إذا كان يؤخذ يعني من الحيوانات الطاهرة فلا خلاف يعني بين العلماء في جواز بيعه، وإنما الخلاف يعني بين العلماء في جواز يعني بيع الشعر والوبر والصوف إذا أخذ من ميتة، إذا أخذ من ميتة فهل يعني هو طاهر ويجوز بيعه أم أنه نجس لا يجوز بيعه؟ يعني في ذلك خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم يعني يحكم ماذا؟ بنجاسته، يحكم بنجاسته، وبالتالي يرى عدم جواز بيعه. ولكن الصحيح، الصحيح أن شعر الميتة ووبرها وصوفها يعني الصحيح أنه طاهر وليس بنجس. لماذا؟ لأن هذه الأشياء كما ذكر أهل العلم يعني لا تحلها حياة حتى يقال بأنها يعني صارت يعني نجسة بموت هذا الحيوان، حتى يقال إنها صارت نجسة بموت هذا الحيوان، فهي يعني أشياء لا تحلها الحياة، وبالتالي فهي تبقى طاهرة سواء في حال حياة الحيوان أو بعد موته، يعني تبقى على طهارتها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، يقول: وأما الشعر والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك، أي في الميتة النجسة التي يحرم بيعها، قال فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميتة ولا تحله الحياة. قال: وكذلك قال جمهور أهل العلم. إذن أكثر العلماء على هذا القول، أكثر العلماء على هذا القول، وأن هذه الأشياء التي لا تحلها الحياة يعني من شعر ونحو ذلك فإنها يعني تبقى على طهارتها سواء في حال حياة الحيوان أو بعد موته، وبعد أن صار ميتة نجسة. واختلف العلماء أيضا في شعر الخنزير، في شعر الخنزير يعني هل هو طاهر وبالتالي يجوز استعماله أم أنه نجس فيحرم استعماله؟ وشعر الخنزير يعني في حياتنا الآن يستعمل كثيرا يا جماعة، يستعمل كثيرا يعني خاصة في ال في ال في في فرشاة، فرشاة جمع جمع ماذا يا جماعة؟ فرش، فرشاة كيف تجمع؟ فروش، فروش بالواو. فيعني صار يعني يصنع بها الكثير يعني من الأمشاط ونحوها، فرشاة الأسنان، فرشاة الأسنان يعني بعضها يعني مصنوع من شعر ماذا؟ من شعر الخنزير. لماذا؟ لأن شعر الخنزير يعني معروف بقوته وصلازته، فيستعمل يعني بكثرة يعني في الأمشاط ونحوها، وفيها خلاف بين العلماء كما قلت. فبعضهم يعني يرى طهارته، فبعض العلماء يقول يعني شعر الخنزير الذي ينمو على جلده طاهر، حتى لو قلنا بأن الخنزير نجس فهذا الشعر الذي ينمو على جلده يعني يقولون هو طاهر، وبالتالي يجيزون استعماله، يجيزون استعماله وبيعه. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى بطهارة يعني شعر الخنزير وشعر الكلب، وبالتالي يعني يجيز استعمال هذه الشعور وبيعها، ولكن أكثر العلماء يذهبون إلى يعني نجاسة يعني شعر الخنزير وشعر الكلب، ويقولون يعني هذه شعور نبتت على جسم المتنجس فهو متنجس أكثر العلماء على ذلك. ولعل يعني سياق حديث جابر كما شرحت إلى ذلك يعني في أول يعني درس في شرح هذا الحديث، يعني لعل سياق حديث جابر يعني يميل يعني كفة يعني من يمنع الانتفاع يعني بشعر الخنزير وبالتالي بيع يعني شعر الخنزير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر الخنزير يعني لم يذكر لحمه فقط، لم يقل إن الله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير، لا، بل ذكر الخنزير بأكمله، قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. إذن فيعني سياق الحديث يعني مما يعني يرجح والله تعالى أعلم يعني قول يعني من يقول بأن يعني شعر الخنزير لا يجوز استعماله وبالتالي فلا يجوز بيعه ما دام الاستعمال محرما فيكون البيع أيضا محرما. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد في زاد المعاد قال وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائها الظاهرة والباطنة، ولم يخص التحريم أو ولم يخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيا وميتا. إذن فكما قلت يعني سياق الحديث يعني يقوي ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن يعني شعر الخنزير يعني لا ينتفع به ولا يباع والله تعالى أعلم. أيضا مما يستفاد من الحديث، وهذه الفائدة طبعا مرت معنا في أول مسائل الحديث، ولكن أريد من خلالها أن أصل إلى مسألة أخرى، فمر معنا يعني في مسائل الحديث أنه لا يجوز بيع الأصنام والأوثان لأنها نص عليها في الحديث. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الأصنام يحرم بيعها بنص هذا الحديث، فيلحق بذلك كل آلة وكل شيء يتخذ للشرك بالله والعياذ بالله، يعني كل شيء يعني هو آلة وسيلة وفيه إعانة على الشرك والكفر والعياذ بالله فلا يجوز بيعه. ولهذا ذكرت يعني في مناسبة قريبة بأنه لا يجوز يعني ما يفعله يعني بعض المسلمين مع الأسف الشديد يعني في آخر السنة الميلادية، حيث تكون هناك أعياد للنصارى، فبعض المسلمين يبيع يعني أشياء تعين هؤلاء النصارى على أن يعيدوا بأعيادهم، كصناعة بعض من الأنواع من الحلوى ونحو ذلك، فهذه لا يجوز بيعها، هذه لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها يعني تعين الكفار والمشركين على منكرهم، لأن أعياد الكفار والمشركين تتضمن كثير من المنكرات، بل تتضمن كثير من العقائد الفاسدة والباطلة، فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على هذا الفساد وعلى هذا المنكر. وألحق العلماء بذلك أيضا يعني بيع الكتب التي تتضمن الباطل، فإذا كان لا يجوز بيع الأصنام والأوثان فهكذا أيضا لا يجوز مثلا بيع يعني الأشياء التي يستعان بها على السحر والعياذ بالله، أو بيع يعني كتب السحر، كتب التي تتضمن السحر وتتضمن الشرك والكفر، أو تتضمن مثلا البدع والضلالات ككتب مثلا الخوارج التي تدعو مثلا إلى الخروج على الحكام، وكتب يعني أهل البدع، يعني كتب أهل البدع التي تدعو إلى عقائد باطلة، فكل هذا يعني لا يجوز بيعه، كل هذا يعني لا يجوز بيعه. ولكن قد يقول قائل يعني قد توجد يعني بعض الكتب، يعني بعض الكتب التي فيها يعني شيء من البدع ولكن تتضمن نفعا أيضا وفائدة، وقد تكون فائدة كبيرة. ولهذا ممكن أضرب لكم مثلا بتفسير الزمخشري. الزمخشري معروف باعتزاله، الزمخشري معروف ماذا؟ بأنه من المعتزلة، فتفسيره طبعا لا شك أنه يتضمن عقائد المعتزلة وبدعه. فمثل هذا الكتاب يعني هل نقول يعني لا يجوز بيعه مطلقا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا الكتاب فيه أيضا كثير من الخير ومن النفع، وبالتالي فيجوز يعني بيعه على طلبة العلم، يجوز بيعه على طلبة العلم الذين يميزون طبعا بين الحق والباطل، وبإمكانهم أن يتقوا وأن يتجنبوا ما في هذا الكتاب من يعني أشياء مخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة. هكذا أيضا نجد يعني بعض كتب أهل العلم المعروفين المشهورين فيها يعني بعض الأخطاء، مثل مثلا كتب النووي، كتب ابن حجر، نجد فيها يعني أخطاء، نجد فيها أشعارية. فهل معنى هذا الكلام السابق أنه أنها لا تباع؟ نقول لا، لأن هذه الكتب وإن تتضمن أو وإن تضمنت يعني بعض الأخطاء وبعض المخالفات، ولكن نفعها أكثر من ضررها وأكثر من الأخطاء التي فيها. فالعبرة بالغالب طبعا كما هو معروف يعني في القاعدة عند العلماء، العبرة بالأكثر والغالب، فإذا كان الشيء يكثر فيه الخير ويغلب عليه الخير ولكن فيه قليل من الشر فيكون الحكم كما قلنا للأكثر وللغالب، والقليل والنادر لا حكم له، قليل والنادر لا حكم له. ولكن قد توجد كتب يعني كما قلت يعني كتب مثلا كتب خوارج لا تجد يعني فيها فائدة كبيرة، وأكثر الكتاب يدعو إلى الباطل وإلى الخروج على الحكام ويعني تأصيل يعني قواعد الخوارج ونحو ذلك، فنقول هذا لا يباع أصلا، يعني لا يباع أصلا، يحرم بيعه، يحرم بيعه. إذا لابد أن يعني أن نفرق بين يعني الشيئين وبين الصورتين. يقول ابن القيم رحمه الله في صدد يعني بيان هذا المعنى الذي أشرت إليه آنفا فيما يتعلق بتحريم بيع الكتب التي تتضمن الشرك والسحر والباطل وغير ذلك، يقول: وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كان ومن أي نوع كان، صنما أو وثنا أو صليبا. قال: وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، بحسب مفسدتها في نفسها. أيضا من المسائل لا أدري المسألة هذه ذكرناها، يعني بيع ما لا نفع فيه أصلا، ذكرناها المسألة هذه جماعة. المهم أنا أعيد يعني المسألة إن كنتم يعني نقلتم يعني ما أذكره هنا فنكتفي بما ذكر. من مسائل أيضا يعني هذا الحديث يعني مرة معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني منع من بيع هذه المذكورات في حديث جابر لأن ما نفعها محرمة، لأن ما نفعها محرمة، فأخذ العلماء من ذلك أيضا أنه يحرم بيع ما لا نفع فيه أصلا، يعني إذا كان يعني ما فيه منفع ولكن هذه المنفعة محرمة لا يجوز بيعه، فيمنع أيضا من بيع ما لا نفع فيه أصلا. ولهذا يقول النووي رحمة الله عليه ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه، قال وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأر والنمل وسائر الحشرات. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يجوز بيع ما لا منفعة فيه كالحشرات كلها وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد، إلى أن قال فكل هذا لا يجوز بيعه لأنه لا نفع فيه، فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل. إذن ذكر صاحب المغني وهو ابن قدامة رحمه الله يعني وجه يعني منع هذه الأشياء من البيع، أشياء التي لا نفع فيها يعني لا تباع، قال فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل، لأنه ما دام أنه لا منفعة فيها فالمال الذي يأخذه عليها الإنسان يكون قد أخذ يعني مالا بالباطل وبغير حق. ولكن كما أشرت يعني أثناء شرح الحديث يعني بعض الأمثلة التي يمثل فيها الفقهاء قد تكون في زمن ما لا منفعة فيها، لا منفعة فيها فلا يصح بيعها، ولكن قد تتغير طبعا يعني أعراف الناس وعاداتهم، ف يعني الشيء الذي كان لا ينتفع به قديما قد ينتفع به الآن. ومثلت يعني بالديدان مثلا، الدود كثيرا ما يستعمل عندنا الآن في الصيد، يعني بعض أنواع الدود قد يصاد به يعني السمك، فحينئذ نقول يجوز بيعه لأنه صار ماذا؟ شيئا نافعا، فيه منفعة، منفعته طبعا ليس في أكله ولكن في الصيد به. ولهذا قد يناقش أيضا يعني بعض الناس في بعض ما يمثل به الفقهاء، يعني مر معنا في كلام النووي رحمه الله أنه لا يجوز بيع ماذا؟ الفأر. يعني بعض الناس الآن يعني كاين فيران يستعملوها للزين، مش عارف اللي يحضروا اسمها ممكن يسميها هامستر. يعني في إيران الآن يربيها بعض الناس، وهذه وش من فايدة اللي فيها يعني فيها فايدة طبعا، يعني بعض الناس يعني قد يتخذها من باب الزينة، قد يتخذها من باب الزينة، يقول لك حيوان ظريف شباب فعنده هذه يعني يعدها منفعة، وبالتالي الناس يعني قد يتبايعون يعني هذه الأشياء، يقول لك يعني فيه زينة ونحو ذلك، يعني مثل الطيور كثير من الناس يعني قد لا يكون له يعني رغبة في أصواته ولكن يتخذها ماذا؟ يعني يشتريها، يتخذها زينة في بيته. نفس الشيء الحيوانات هذه هذه بعض أنواع الفئران، يعني قد تتخذ يعني للزينة، فبعض الناس يعني يشتريها من هذا الباب ويقول هذه منفعة، هذه منفعة. ولهذا ذكر الله جل وعلا في منافع يعني بهائم الله، ها في منافع ها بعض البهائم والخيل والحمير والبغال لتركبوها، قال ماذا؟ وزينة، وزينة. إذن ف يعني بعض الناس يعني قد يقتني الخيل يعني ليس له يعني رغبة مثلا في ركوبها، ممكن هو أصلا ما يركبش الخيل، لا يركب الخيل ولا يتسابق بها، ولكن يتخذها ماذا؟ زينة، يتخذها زينة. فإذا اتخذها زينة فلا نقول له أنت يعني تبذر المال ما دام أنك يعني لا تركب الخيل ولا تتسابق به ولا تستفيد منه، إذن فشراؤك لهذا الفرس يعد ماذا؟ تزيير. نقول لا، لأن هذه الزينة تعد يعني من المقاصد يعني عند الناس أو بعض الناس. المهم كما قلت يعني بعض هذه الأشياء المذكورة مثل مثلا العقارب الحية، العقارب الحية ينتفع بها أم لا يا جماعة؟ ينتفع بها، ينتفع بها. قال يعني يستخلص يعني منها يعني بعض الأشياء التي تستعمل يعني في أدوية ونحو ذلك، فإذا بيعت هذه المنفعة فلا بأس. كما قلت يعني هذه الأمثلة التي يمثل بها الفقهاء يعني تختلف كما قلت يعني من زمن لآخر ومن مكان لآخر أيضا. أيضا مما يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن ما يحرم الانتفاع به، ما يحرم الانتفاع به فإنه يعني يحرم بيعه، فإنه يحرم بيعه. ولذلك مر معنا في الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرم يعني بيع هذه المذكورة، إن الله حرم بيع ماذا؟ الخمر والميتة والخنزير، لأن الخمر يحرم شربها فيحرم بيعها، والميتة يحرم أكلها فيحرم بيعها، والخنزير يحرم أكله فيحرم بيعه، وهكذا. فما يحرم الانتفاع به فإنه ماذا؟ فإنه يحرم بيعه. والمحرمات، المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى على قسمين، يعني الذوات المحرمة، الأشياء المحرمة على قسمين، منه ما هو حرام العين، منه ما هو حرام العين، يعني مثل الخمر، الخمر يعني عينها محرمة، عينها محرمة وبالتالي لا ينتفع بها يعني بوجه من الوجوه، ولا يجوز بيعها مطلقا، لا يجوز بيعها مطلقا. ولكن هناك أشياء حرمها الشارع من وجه وأباحها من وجه، هناك أشياء حرمها الشارع من وجه وأباح فيها يعني أوجها أخرى، مثلا الحمار، مثلا يا جماعة حمار يحرم ماذا؟ أكله، الحمار يحرم أكله كما جاء في الأحاديث، الحمار يحرم أكله، الحمار الإنسي طبعا، الحمار الإنسي يحرم أكله، ولكن أحل الشارع ماذا؟ ركوبه، صح ولا لا؟ إذن فمثل هذه المحرمات التي فيها يعني وجه يعني تحريم ووجه تحليل، هذه يحرم بيعها، يحرم بيعها للانتفاع المحرم. الآن شخص عنده حمار ويجيك صيني مثلا يقول لك بيع لي الحمار هذا، وهو ينوي أن يذبحه وأن يأكله، يجوز تبيع له ولا ما يجوز؟ نقول لا، لا يجوز لك أن تبيعه، صح ولا لا؟ إذن فما حرم يعني لجهتنا لا يجوز أن يباع لينتفع به في تلك الجهة وفي ذلك الوجه، ولكن يجوز بيعه، يجوز بيعه لمن ينتفع به انتفاعا مباحا، لمن ينتفع به انتفاعا مباحا. يعني شخص يقصدك لشراء حمار من أجل أن يركبه، فيجوز لك بطبيعة أن تبيع عليه هذا الحمار، يجوز لك أن تبيع عليه هذا الحمار. ولذلك نص العلماء أيضا في هذا الباب، في هذا الباب أنه لا يجوز بيع العنب مثلا لمن يتخذه خمرا. يعني شخص مثلا يقصدك ليشتري العنب وأنت تعلم بأنه يريد هذا العنب ليتخذه خمرا، فلا يجوز لك أن تبيعه، لا يجوز لك أن تبيعه، لأن بيعك له هو يعني وسيلة، وسيلة للوقوع في هذا الحرام. وأما من يشتريه ليأكله فيجوز البيع بطبيعة الحال. هكذا أيضا السلاح، سلاح نص العلماء على عدم يعني جواز بيع السلاح مثلا في الفتنة، إذا وقعت فتنة بين الناس وكثر يعني القتل يعني ظلم، فلا يجوز بيع السلاح أو تبيع السلاح لمن تعلم أنه سيستخدمه استخداما مخالفا للشرع، فهذا لا يجوز أن تبيع عليه السلاح. وهكذا فهذه يعني مسائل يعني مهمة يعني نص عليها العلماء في هذا السياق. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وهي آخر فائدة ومسألة يعني سنذكرها فيما يتعلق بمسائل هذا الحديث، أن كل حيلة، أن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل ما حرمه الله جل وعلا فهي حيلة محرمة، فهي حيلة محرمة. وهذا المعنى جاء ذكره في حديث جابر لما قال الله أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أو قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذبوها وأكلوا ماذا؟ وأكلوا ثمنها. أذبوها جملوها بمعنى أذبوها وأكلوا ثمنها، نعم أذبوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. إذن فالحاصل، الحاصل أن هذا الحديث يعد نصا وأصلا في منع الحيل التي يتوصل بها إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، الحيل التي يتوصل بها إلى ما حرمه الله جل وعلا. ولهذا مر معنا في دروس أخرى يعني مثلا منع نكاح التحليل، منع نكاح التحليل يعني الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فلا يجوز لشخص أن يتزوجها لتعود إلى زوجها الأول، فيستعمل هذا النكاح كحيلة، كحيلة لتعود ماذا؟ لتعود هذه المرأة إلى زوجها الأول. فهذا المعنى يدخل في هذا الأصل الذي نحن بصدد يعني بيانه. إذن فكل حيلة يعني تستخدم للتوصل إلى ما حرم الله جل وعلا فهي حيلة محرمة. ولهذا الحيل، الحيل كما يقول العلماء نوعان، يعني حيل يعني مباحة وحيل محرمة. الحيل المحرمة هي هذه الحيل، حيل يتوصل بها ومن خلالها لتحريم أو لتحليل ما حرم الله جل وعلا. ومر معنا يعني ما كان يفعله اليهود لما حرم عليهم حرم عليهم أن يصيدوا يوم السبت، نصبوا الشباك يوم الجمعة، نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا السمك يوم الأحد، يستخدموا يعني هذه الحيلة يستخدموا هذه الحيلة لانتهاك يعني حرمة ذلك اليوم. فنقول هذه حيلة محرمة شرعا, هذه حيلة محرمة شرعا, لأن هذه الحيلة تؤدي إلى يعني تحليل ما حرمه الله تبارك وتعالى. إذا فهذه فائدة كما قلنا يعني تؤخذ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه, فهذه يعني بعض الفوائد والمسائل المتعلقة بحديث جابر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. قال رواه الخمسة وصححه الحاكم. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. طبعا صحابي الحديث هو عبد الله بن مسعود, صحابي الحديث هو عبد الله ابن مسعود الهذلي, وهو يعني أحد الصحابة السابقين من الصحابة الذين يعني سبقوا في إعلان إسلامهم, وهو يعني من أكابر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. كانت وفاته سنة 32 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج, قال الحافظ رحمه الله: رواه الخمسة, ويعني الحافظ بالخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في المسند. إذا قال الحافظ في البلوغ رواه الخمسة يعني بذلك أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه, وأيضا الإمام أحمد في المسند. قال: رواه الخمسة وصححه الحاكم. وصححه الحاكم أي رواه الحاكم أيضا في المستدرك وصحح إسناده. وهذا الحديث مروي من عدة طرق عن ابن مسعود, روي عن ابن مسعود من خمسة طرق تقريبا, روي عن ابن مسعود من خمسة طرق, وجميع هذه الطرق يعني لا تخلو من ضعف, يعني بعض هذه الطرق قد تجد فيها راويا ضعيفا أو قد تجد فيها انقطاعا وهكذا. المهم يعني هذه الطرق الخمسة التي روي بها حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ضعف, ولكن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا, هذه الطرق يقوي بعضها بعضا. والقاعدة عند علماء الحديث, القاعدة عند علماء الحديث أن الحديث إذا روي من طرق ضعيفة, أن الحديث إذا روي من طرق ضعيفة وكانت هذه الطرق الضعيفة ليست شديدة الضعف, يعني ضعفها ليس ضعفا شديدا, كان يكون مثلا في إسنادها يعني كذاب أو متروك أو متهم إلى غير ذلك من أنواع الضعف الشديد, وإنما يعني يكون ضعفها يسيرا ليس شديدا, كان يكون مثلا في إسنادها راو ضعيف, أو يكون مثلا في إسنادها انقطاع, أو يكون مثلا في إسنادها مدلس, أو يكون السند مثلا مرسلا إلى غير ذلك من أنواع الضعف التي ليست بالضعف الشديد. فالحديث إذا روي من عدة طرق ضعيفة وكان بعض هذه الطرق ليس شديدا, فإن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا, يقوي بعضها بعضا. الآن مثلا نمثل يعني بمثال حسي يعني خارج علم الحديث, إذا كان هناك يعني شيء ثقيل يعني حاجة مثلا توزن 200 كيلو يا جماعة, هذا حاجة مثلا توزن 200 كيلو, قد لا يستطيع شخص واحد يعني ممكن يجي شخص واحد يعني يحاول يرفض الشيء هذا الثقيل فلا يستطيع, صح ولا لا؟ ولكنه كان يجيو مثلا أربعة أو خمسة يتعاونوا فيرفدوا هذا الثقيل. فنفس الشيء تقريبا، هذا مثال تقريبي، وهذا المثال ذكره لنا بعض مشايخنا، ولهذا أنا مثلت به. فنفس الشيء تقريبا، نفس الشيء الحديث، الحديث يعني إذا كان يعني من عدة طرق، وهذه الطرق ضعيفة، ولكن ضعف هذه الطرق ليس شديدا، فهذه الطرق يقوي بعضها بعض، يقوي بعضها بعضا، فيرتفع هذا الحديث ويعلو من مرتبة الضعف إلى مرتبة مثلا الحسن، إلى مرتبة الحسن لغيره، وقد يرتفع إذا ازدادت يعني كثرة هذه الطرق، فقد يرتفع من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره. واضح. وهذا هو يعني حال هذا الحديث، هذا هو حال هذا الحديث، فله عدة يعني طرق يقوي بعضها بعض. ولذلك الإمام البيهقي رحمة الله عليه اعتنى في سننه الكبرى ببعض أو بذكر بعض طرق هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فذكر يعني بعض طرقه، فقال معلقا عليه، قال: هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا، صار الحديث بذلك قويا. والمراسيل، كلمة مراسيل في كلام البيهقي يعني بها الانقطاع. وقال ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح، قال: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل، قال: بل هو حديث حسن يحتج به، بل هو حديث حسن يحتج به. وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، قال: وقد روي حديث ابن مسعود من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضا، يشد يعني قوي بعضها بعضا. وقال الشيخ الألباني في كتابه الصحيحة، قال: وبالجملة، فالحديث يعني حديث ابن مسعود بمجموع هذه الطرق صحيح، قال: لاختلاف مخارجها. وقد جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة العقود. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. إذن كما سمعتم يعني جمع من أهل العلم يعني قووا هذا الحديث لما له يعني من طرق، لما له من الطرق. أما ابن عبد البر رحمة الله عليه، إمام أهل المغرب كما هو معروف، فإنه قوى هذا الحديث يعني من باب آخر، يعني ليس يعني من باب يعني كثرة طرقه. يقول رحمة الله عليه في كتابه التمهيد في مجلد 14 صفحة 93 و200، قال: هذا الحديث، يقول ابن عبد البر، هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، أي ضعف، وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة وضعف بعض نقلته أخرى، قال: فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني. يعني يقول شهرته، يعني شهرة هذا الحديث تغني عن أسانيده. إذن فقواه يعني من هذا الباب، يعني من باب أنه يعني حديث اشتهر يعني بين العلماء والفقهاء، وما زال العلماء والفقهاء يستدلون به، فقواه من هذا الباب. والإمام الزيلعي رحمة الله عليه في كتابه نصب الراية مال أيضا إلى قوة هذا الحديث، واستدل على ذلك بإخراج مالك له في الموطأ، بإخراج مالك له في الموطأ. وإن كان الإمام مالك رحمه الله في الموطأ رواه بلاغا، رواه بلاغا، ولكن ما دام أنه يعني أودعه يعني كتابه الموطأ، الموطأ كما تعلمون من أصح يعني كتب السنة. فاستدل أيضا يعني الزيلعي رحمه الله بصنيع مالك رحمه الله على ثبوت الحديث وقوته. إذن فالحاصل حاصل يعني هذا التخريج أن هذا الحديث يعني حديث يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود الآن إلى شرح هذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. وقبل أن أشرح الحديث أنبه إلى أنه جاء يعني في طرق أو في بعض طرق هذا الحديث أن سبب إيراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهذا الحديث أنه اختلف عنده بيعان في ثمن السلعة، اختلف عنده بيعان في ثمن السلعة. يعني جاء عنده يعني جاء عنده شخصان، البائع يقول أنا المشتري بعته بالثمن الفلاني، والمشتري يقول لا بل باعني بثمن فلان. مثلا لو اختلف الآن شخصان، لو اختلف الآن شخصان مثلا زوج تبيعوا مثلا سيارة، زوج تبيعوا سيارة، المهم يعني كي تقاصوا وتفرقوا إلى آخره، يعني كي جاء الموعد مثلا باش يتكاتبوا ولا باش يسلموا النقود ونحو ذلك، المهم العقد تم وتفرق البائعان والشخصان. قال البائع: أنا بعته مثلا 70 مليون، أنا السيارة هذه بعتها عليه بثمن كذا 70 مليون، والمشتري يقول لا ما باعليش 70 مليون، باعلي 65 مليون مثلا، باعني هذه السيارة بكذا وذكر ثمنا أقل من الثمن الأول. إذن هنا يكون قد اختلف ماذا؟ البيعان، كما سيأتي في الحديث. وهنا اختلف البيعان في ثمن البيع، في الثمن. فالمهم كما قلت يعني جاء شخصان إلى ابن مسعود قد اختلف في مثل ذلك، يعني البائع ذكر ثمنا والمشتري ذكر ثمنا أقل، فحدثه ابن مسعود بهذه السنة، حدثهم ابن مسعود بهذه السنة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان، أي في ثمن السلعة، إذا اختلف المتبايعان أي في ثمن السلعة وليس بينهما بينة. والمتبايعان هنا المراد بالمتبايعين يعني البائع والمشتري، فالبائع يذكر ثمنا والمشتري يذكر ثمنا أقل. إذا اختلف المتبايعان أي البائع والمشتري، البائع كما قلت يذكر ثمنا والمشتري يذكر ثمنا أقل، قال: وليس بينهما بينة. البينة هنا هي الدليل، يعني ليس لأحدهما بينة على صحة ما يقوله. وهذا يدل على أنه إن وجدت بينهما بينة فإنه يصار إلى البينة. يعني إذا اختلف متبايعا ولأحدهما بينة على صحة كلامه فإنه يصار إلى هذه البينة. فلو اختلف مثلا البائع والمشتري، البائع يقول أنا بعت ب70 والمشتري يقول لا أنا شريت ب65، ثم استخرج المشتري وثيقة قالوا يا أخي هذه كتبتك، هذا توقيعك، نعم هذا كتبتي وتوقيعك، وانت راك كاتب بأنك قد بعتني 65 مليون. إذن فهنا ماذا نفعل يا جماعة؟ الحكم للبينة للحجة، صح ولا لا؟ الحكم للحجة للبينة. لو أن البائع مثلا يقول أنا بعته ب70 ومعي شاهدان عدلان ثقتان، يجيب زوج شهود ثقتان عدلان يشهد بأنه باعه بسبعين. إذن فيكون القول ماذا؟ فيكون حر قول البائع. إذن فإذا وجدت بينة بينهما فيكون قول من معه ماذا يا جماعة؟ البينة. فيكون قول من معه ماذا؟ البينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استثنى هذه الحالة. قال وليس بينهما بينة. يعني ما دام البينة ما كانش راح تبدل الأحكام. ولكن إذا وجدت البينة فالقول يكون مع من معه البينة. لعنده البينة الدليل والبرهان والحجة فالقول قوله. فإذا كانت البينة والحجة والدليل مع البائع فنقول القول قول البائع. وإذا كانت البينة مع المشتري فالقول قول المشتري. واضح؟ إذن قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. إذن عندنا حالة خلاف بين البائع والمشتري. والبينة لا توجد بينهما. يعني واحد منهم ما عنده دليل وبينة على ما يقول. فما هو الحكم حينئذ؟ قال عليه الصلاة والسلام فالقول ما يقول رب السلعة. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام فالقول قول البائع. فالقول قول البائع. إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة فالبائع يذكر ويسمي ثمنا والمشتري يسمي ثمنا آخر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول القول قول البائع. وهذا يدل إخواني الكرام على أن جهة البائع أقوى من جهة المشتري. جهة البائع أقوى من جهة المشتري بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ماذا؟ القول قوله. إذن فإذا أردنا أن نمضي هذا البيع يعني نكمل في هذا البيع لأن البيع خلاص تم العقد تم. فإذا أردنا أن نكمل في إجراءات هذا البيع نقول هذا البيع إن أتم وأكمل فإنه يمضى على قول البائع. يمضى على قول البائع. إذا قال البائع أنا السيارة في المثال السابق يقول بائع أنا السيارة بعتها له بسبعين والمشتري يقول لا أنا شريتها عليه خمسة وستين وليست هناك بينة نقول لهما هذا البيع يكون على كم يا جماعة؟ على سبعين. يكون على سبعين لأن جهة البائع كما قلنا جهة البائع أقوى من جهة المشتري. لماذا؟ لأن الملك ملكه. لأن الملك ملكه ولا يجوز أن نخرج هذا الملك من يده إلا برضاه وهو لم يرضى إلا بهذا الثمن. وبالتالي فالقول قوله. ولكن مع ذلك يعني تلاحظون إلى يعني عدل هذه الشريعة. يعني الشريعة يعني لم تلغي أيضا جهة المشتري. ماشي قال القول قول البائع أنت تسكت وتبلع وتشري وتروح. لا فجعل الشرع للمشتري الخيار. قال هذه الصفقة إذا أمضيت فستمضى على قول البائع في ثمنها. ولكن المشتري له الخيار. له الخيار. كأننا في هذه الحالة يعني كأننا ألغينا ماذا؟ العقد السابق. قال العقد السابق أنتم ما تفهمتوش عليه. واحد يقول بسبعين واحد يقول خمسة وستين. كأننا ألغينا القديم. كأننا ألغينا القديم والآن نحن في صفقة جديدة. في صفقة جديدة. قال هذه السيارة مولاها وبيعها بسبعين. تقبل بهذا البيع أم لا؟ إن قبل بهذا البيع يتم البيع. يتم البيع على ما قاله البائع. إذا قال المشتري خلاص أنا بسبعين وتساعدني ونشريها إذا يتم البيع على ذلك. يتم البيع على ذلك. وأما إن لم يرضى المشتري بهذا الثمن قال أنا بسبعين زيد علي ونشريها فحينئذ ماذا؟ يفسخ البيع وخلاص. خلاص المشكلة يفسخ البيع. قال إن تدي سيارتك وإن تدي درهمك ولا بيع بينكم. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يتتاركان، يتتاركان يعني يفسخان البيع. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال أو يتارادان، يعني كل واحد منهما يرد ما لصاحبه. قال أنت إذا كنت مثلا جيت سيارة، السيارة تحاول ترجعها للبائع، أنت إن كنت أخذت المال، المال تعيده إلى المشتري. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أو يتارادان، كل واحد منهما يرد ما لأخيه المسلم. وفي هذه الرواية أو يتتاركا، يعني يتركان هذا البيع، لا يعقدان ولا يمضيان في هذا البيع. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طيب، نعود إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في اختلاف المتبايعين. عرفنا بأن سبب يعني ورود هذا الحديث يعني كان متعلقا باختلاف في ماذا يا جماعة؟ في الثمن. ولكن مع ذلك كما قال الشوكاني وسأنقل لكم كلامه، فالحديث يبقى على عمومه، يبقى على عمومه، فيشمل جميع أنواع الخلاف التي تكون بين البائع والمشتري، سواء كان ذلك في صفة البيع أو في ثمنه أو في أجله أو في عيب يتعلق به إلى آخره. إذن يعني نص الشوكاني رحمه الله على أن الحديث يبقى على عمومه، ولهذا قال يعني لما يعني شرح الشوكاني هذا الحديث في نيل الأوطار، ونص الحديث عام كما سمعته، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يتردد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه عمن وأطلق، قال إذا اختلف المتبايعان، هكذا على وجه العموم والإطلاق، ولم يقيد خلافهم بجهة الثمن مثلا. ولهذا يقول الشوكاني شارح الحديث ومعلقا عليه قال ولم يذكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف. قال وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني. قال فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع أو يرجع إليه وفي سائر الشروط المعتبرة. يقول الشوكاني والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحديث. وأقول وجه كلام الشوكاني لأن هذا الحديث وإن ورد على سبب معين وهو الاختلاف في الثمن، فإن العبرة بماذا يا جماعة؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني صح أن هذا الحديث ورد على سبب معين وهو الاختلاف في الثمن، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبهذا يعني يستقيم إن شاء الله تعالى كلام الشوكاني. طبعا هذا الحديث يعني فيه عدة مسائل تتعلق باختلاف المتبايعين، فيه عدة مسائل تتعلق باختلاف المتبايعين. والمتبايعان قد يختلفان أحيانا في الثمن كما مر معنا في الحديث، قد يختلفان في الثمن، يعني البائع يذكر ثمنا والمشتري يذكر ثمنا أقل، وقد يختلفان مثلا في الصفة، قد يختلفان في الصفة، يعني البائع يقول بعتك هذه البضاعة وكانت فيها الصفة الفلانية، ويقول المشتري لا لم تكن فيها هذه الصفة، وخاصة إذا هلك المبيع أو استهلك المبيع. وكانوا قديما يمثلون بالعبد، كانوا قديما يمثلون بالعبد، قد يبيع البائع عبدا على شخص آخر ثم يختلفان، ثم يختلفان، يقول البائع أنا بعتك عبدا كاتبا، يعني كان يعرف يكتب، والمشترين في ذلك يقول لا، العبد الذي اشتريته منك كان لا يكتب، كان لا يكتب. والفرق يعني في الثمنين السعرين يعني يكون كبيرا، العبد الكاتب ليس كالعبد غير الكاتب، قد يختلفان، قد يختلف البائع والمشتري في التأجيل أو التعجيل. البائع يقول بعتك على أن تنقدني الثمن الآن، والمشتري يقول لا، بل بعتني على أن أدفع إليك الثمن بالأقصى، يحصل خلاف، صح ولا لا؟ البائع يقول أنا بعت لك باش تخلصني كاش، والمشتري يقول لا ماشي على تفهم، أنا شريت عليك على أساس أنني كل شهر أعطيك كذا مثلا. قد يختلف البائع والمشتري، قد يختلفان في الشرط، في شرط من الشروط، يعني شخص مثلا يبيع دارا على شخص آخر، شخص يبيع دارا على شخص آخر، فيقول البائع أنا بعت عليك هذه الدار بشرط أن أسكنها لمدة شهر ثم أخرج. المشتري يقول لا، لم تذكر هذا الشرط في أثناء البيع، لم تذكر هذا الشرط في أثناء البيع، فيحصل طبعا خلاف والتنازع. أحيانا يكون الاختلاف في عيب، في حدوث العيب، البائع يبيع مثلا ثوبا على شخص، بعد يومين ثلاثة هذا المشتري يجيب الثوب هذا فيه ثقب مثلا، فيه ثقب، البائع يقول أنا بعتك ثوبا صحيحا، أنا عندي ما كانش فيه العيب هذا، والمشتري يقول لا، هذا العيب كان عندك، أنا فقط ما انتبهت له، ولهذا لما أخذته إلى البيت وجدت فيه هذا العيب، وها أنا الآن أرده عليك. فيحصل ماذا؟ الخلاف يعني بين البائع والمشتري يعني في مثل هذه المسائل، وهذه المسائل يعني جميعها يعني سنتطرق إليه يعني تحت هذا الحديث، ولكن أحببت يعني في هذه العجالة لأنه منقاش عن وقت كبير باش ندخله في التفاصيل تاع المسائل هذه، يعني أحببت على عجالة أن أنبه يعني إخواني خاصة الأئمة وطلبة العلم ونحوهم، يعني ممن يتحاكم إليهم التجار، ممن يتحاكم إليهم التجار، يعني ينبغي يعني لنا يعني معاشر الأئمة وطلبة العلم يعني أن نذكر دائما الناس والتجار خصوصا يعني بأن هذه المشاكل وهذا الاختلاف وهذا التنازع إنما يكثر بين الناس إذا فقد في البيع شيئان مهمان أساسان نبه عليهما النبي عليه الصلاة والسلام، وهما ماذا يا جماعة؟ الصدق والبيان، الصدق والبيان. يعني احنا التجارة تاعنا علاش ولات مخدة هكذا يا جماعة؟ لأنها صارت تفتقر إلى هذين الشيئين، يعني نتبايع فيما بيننا مع الأسف الشديد وفي كثير من الأحيان أنه لا يكون يعني هناك بيان، يعني أحيانا السلعة يكون فيها عيب، السلعة يكون فيها عيب ولكن البائع يخفي هذه السلعة، يعني كما مثلنا في الثوب، فعلا الثوب كان متقود ولكن هو أعطاه له وطبقه له وكما يقولوا بالفرنسية زاد أمباله له بطريقة يعني حتى لا يتفطن لهذا العيب، حتى لا يتفطن لهذا العيب، ثم يعني يحدث ماذا؟ يعني هذا الخلاف وهذا النزاع، البائع يقول أنا بعتك ثوبا صحيحا، والمشتري يقول لا أنا اشتريته مثقوبا، يحصل هذا النزاع لافتقار بيوعنا في كثير من الأحيان إلى هذا البيان، إلى هذا البيان. إذن ف يعني على البائع إذا باع شيئا أن يبين ما فيه للمشتري. إذا كان بأي شيء أي عيب يجب عليك أن تبينه. ولا يجوز يعني ما يقوله بعض الناس، مثلا يبيع السيارة ويعلم أن السيارة فيها عيب، يقول لك أنا ما نبينوش العيب، يدب الرصف، يديها الطول، يديها الميكانيزم، يقلبها، يدب الرصف. لا، هذا غير صحيح، ما دام أنك تعلم عيبا في هذه السيارة فيجب عليك أن تبينه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وغيره قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعه. إذن فأول شيء يعني يجب أن يذكر به الناس يعني ما يتعلق بالبيان. الإنسان يعرف عيب يبين، وما فيها ولا ونعلبوها كما يقول العوار، ها صور جي تديها بالتلون وبالخداع ونحو ذلك. لا، الإنسان يكون صريح ويبين، يعني في عود تربح مليون نربح 500,000 ويكون فيها الخير والبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لهما في بيعهم. يعني تربح 500,000 ويبارك فيها خير ما تربح مليون بلا حرب، ها؟ وممكن هذاك المليون ديره في جيبك، ها؟ منا تخرج ممكن تصدمك سيارة، راح انت وراح المليون وراح كله، صح ولا؟ إذن فعلينا أن نذكر الناس بهذا الشيء اللي هو أولا البيان. ثانيا الصدق. الإنسان يعني يجب أن يكون صادقا في بيعه وشرائه. الإنسان ما يكذبش، في البيع والشراء. أعطاه لك دوره قول أعطاه لك دوره. مش أعطاه لك 10,000، لا. لا يكذب، في البيع. وبعض الناس يتحايل في هذا الكذب. يعني بعض التجار كما ذكر لنا يعني قبل ما يخرج بسيارته للسوق يقول مرته سومي. يقول مرته الدار يقول يا مرة سومي، ها قولي لي 100 مليون باش كي يروح للسوق الاول اللي يجيه قال واش عطاو، قال عطاو 100 مليون. هذا كذب، لان من اعطاك هذا الثمن ليس تاجر، يعني يعرف ويفهم في السيارات. اذا ف يعني يجب ان يذكر الناس بهذين الشيئين المهمين. وهذه الاشياء يعني لو وجدت في بيوعنا لقل الخلاف ولقل النزاع، وإنما كثر الخلاف والنزاع في البيوع بسبب افتقادنا لهذين الشيئين اللي هما كما قلت الصدق والبيان. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وكاين تاني الأمر الثالث الذي ينبغي أيضا أن ننبه عليه الناس، ويعني صرنا نغفل عنه كثيرا، وصارت تترتب بسبب إهماله يعني الكثير من الخلافات، يعني ما يتعلق يعني بالكتابة والإشهاد ونحو ذلك. فعلى المسلم وخاصة يعني في الصفقات، يعني التي لها قيمة، يعني إنسان يبيع مثلا بيت، يبيع سيارة ونحو ذلك، يعني ينبغي، يعني أنا ما أقولش واجب، لأن يعني هنا الأمر ليس واجبا، ولكن خاصة يعني في هذا الزمان الذي يعني فسد يعني فيه يعني دين كثير من الناس مع الأسف الشديد، يعني ينبغي للمسلم أن يحتار يعني لنفسه لتجارته، يعني يعني الصفقات اللي عندها قيمة الإنسان يعني يشهد، يعني قالت بيعنا في السيارة مليح، يعني معي شهود يشهد وشهدهم لأنني قد بعته بكذا وبشروط الفلانية. الكتابة أيضا مهمة يا جماعة، كتابة مهمة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه الكتابة يعني آثارها أيضا طيبة جدا. قال مثلا تبايعنا روح نكتبه يا أخي، انت ثقة عندي وانت مؤمن وانت كذا، بصح الكتيبة تاني مليحة يا اخي، القرآن هو اللي امر بها. وان كان الامر هنا ليس امر ايجاب، هو امر مستحب، ولكن يرفع الكثير من الخلاف والنزاع الذي يكون بين الناس. اذا فعلينا ان نحيي في الناس يعني هذه المعاني الشرعية المهمة، اللي هي يعني مسألة الإشهاد ومسألة الكتابة. لأن الكثير من المسائل لو كان فيها بينة كما جاء في الحديث لا زال الخلاف والنزاع. ولهذا في الحديث قال وليس بينهما بينة، لأن البينة لو وجدت لا ذهب الخلاف والنزاع، ولا قل الخلاف والنزاع يعني كثيرا. فهذه يعني مسائل كما قلت يعني ينبغي يعني أن يذكر بها الناس عموما والتجار يعني خصوصا ليقل النزاع والخلاف بين الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.